يقول هل لقضاء الصيام حد؟ فإذا كان كذلك فهل عليه شيء إذا جاوز الحد؟ ما معنى هل لقضاء الصيام حد؟ إذا كان يريد بالحد تأخير فيقال الأولى تقديم القضاء إلى أقرب وقت ممكن، والأصل أن المسلم يعاجل بإبراء الذمة، لكن إذا كان له عذر فلا بأس أن يؤخر على أن لا يصل إلى رمضان الآخر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فيدل هذا أولا على أن الذي ينبغي تعجيل القضاء، ويدل ثانيا على جواز تأجيل القضاء لعذر كالمرأة مع زوجها، ويدل ثالثا أنه لا ينبغي حتى وإذا وجد عذر أن يتعدى التأخير إلى رمضان الثاني.